السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في مجالسنا هذه شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، أن أصول البدع أربعة أبواب. يشير المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الكلام إلى أن الفرق التي ظهرت وهي تعد من أهل البدع والأهواء كثيرة جدا، الفرق كثيرة جدا، ولذلك مر معنا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة. إذن فالفرق التي ظهرت في الإسلام وهي من أهل الأهواء والبدع والضلال كثيرة، هي بالعشرات، بل حتى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ليست هي جميع الفرق التي ظهرت، بل هي أكثر من ذلك بكثير، وإنما العدد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن أشهر تلك الفرق وأهمها، وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير. ولكن كما قال العلماء، جميع هذه الفرق التي تفرقت وخالفت أهل السنة والجماعة أصولها أربعة، يعني انبثقت من فرق أربعة، انبثقت وخرجت من فرق أربعة، وهي الخوارج والروافض والقدرية والجهمية. يعني هذه الأربعة هي أصول الفرق. ولذلك قال المؤلف ها هنا: اعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة. إذن هذه الأربعة هي كما ذكرت، هي الخوارج والروافض والقدرية، وهؤلاء الثلاثة كما ذكرنا في بعض هذه المجالس، هذه الثلاثة ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الطائفة الرابعة فهي الجهمية التي ظهرت في زمن كبار التابعين كالحسن البصري رحمة الله عليه. إذن هذه الأربعة هي أصول البدع، هي أصول البدع، ومنها يعني ظهرت البدع الأخرى، يعني انشطرت وتفرقت يعني هذه البدع إلى جماعة أخرى، يعني ظهرت الفرق الاثنان والسبعون التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس هذه الفرق أيضا يعني انشطرت وظهرت منها فرق كثيرة جدا. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا لما قال أن أصول البدع أربعة أبواب تشعبت تشعبت من هذه الأربعة 72 هوى، 72 هوى. قال ثم يصير كل واحد من البدعة يتشعب، قال حتى تصير كلها إلى 2800 قالة. كلمة قالة أي مقالة، والمراد بالمقالة هنا الآراء البدعية، الآراء البدعية. تأمل، يعني المؤلف يعني أوصلها يعني الفرق التي يعني انشطرت عن فرق أهل البدع والضلال، أوصلها المؤلف رحمه الله إلى أكثر من 2000. يقول 2800، وكأن المؤلف طبعا أخذ ذلك من الاستقراء أو من تنصيص يعني بعض العلماء والأئمة على ذلك. طيب، ثم قال وكلها ضلالة، يعني كل هذه الفرق فرق ضالة، فرق ضالة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق لما ذكر هذه الفرق أخبر بأن جميعها في النار، بأن جميعها في النار، قال إلا واحدة وهي الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا أيضا يعني جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام البدع في هذا الحديث بأنها على ضلالة، بأنها على ضلالة، لأنها مخالفة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف هاهنا وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية المنصورة التي تمسكت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثم قال وهو يعني أصحاب الفرقة الناجية من هم؟ ما هي أوصافهم؟ قال وهو من آمن بما في هذا الكتاب. ستأتي معنا يعني عبارات للمؤلف يعني يحث فيها على التمسك بما في كتابه هذا، وينص رحمه الله بأن ما جاء في كتابه هذا كله حق وموافق للكتاب والسنة، وأن من تمسك بما في هذا الكتاب فقد اهتدى، ومن خالف شيئا منه فقد ضل. ولعل المؤلف رحمه الله يعني يقصد بذلك يعني أن الأصول التي جاء ذكرها في هذا الكتاب، لأن يعني هذا الكتاب يعني فيه مسائل الأصول وفيه يعني بعض التفاصيل، بعض التفاصيل. إذن فهو لما يعني يمدح كتابه هذا ويقول من تمسك به اهتدى ومن خالف شيئا منه ضل، فإنما يقصد بذلك المسائل الأصول التي وردت في هذا الكتاب، لأن المسائل الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا كما مر معنا في دروس كثيرة يعني كلها يعني مستنبطة ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ولكن بعض التفاصيل التي ذكرها المؤلف في كتابه هذا، يعني لا شك أن بعض التفاصيل يعني ممكن أنه لا دليل عليها من الكتاب والسنة. ولهذا مر معنا قريبا أنه لما ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ذكر بأن أول من يراه هم الأضراء العميان، ثم الرجال، ثم النساء. فنقول هذا التفصيل لا دليل عليه من نص صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فمثل يعني هذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف والتي لا دليل عليها من الكتاب والسنة الصحيحة، وربما يستند في إثباتها على أحاديث ضعيفة، فمثل هذه التفاصيل لا يقال بأن من خالفها فقد ضل وخرج عن السنة والصراط المستقيم ونحو ذلك. ولهذا يعني لو أن المؤلف رحمه الله يعني اكتفى بالحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة لكان أولى ولكفى ذلك. يعني علاش أنت تقول كتابي هذا لازم تتبعوه وتتبعوا كل حاجة فيه، واللي يخالف حاجة منه فقد ضل وغير ذلك؟ طبعا هذا لا ينبغي، لأن الكتب المؤلفات يعني لا تخلو من أخطاء. حتى قال بعض الأئمة أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يتم كتابه، يعني القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الكامل الذي لا يمكن أن تخرج منه خطأ واحدا ولا في حرف، ولو في حرف. القرآن كل ما فيه حق وصحيح. أما باقي الكتب فهي كتب بشر، يعني حتى الكتب التي ألفت في السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم ألفها بشر، هم طبعا تحروا أن لا يذكروا فيها إلا أحاديث صحيحة، ولكن لما كان مؤلفوها من البشر وقعت منهم أخطاء. ولهذا يعني لا يوجد بعد كتاب الله جل وعلا كتاب كل ما فيه فهو صحيح وحق، ما عدا القرآن. القرآن فقط هو الكتاب الوحيد الذي كل ما فيه فهو صحيح وحق، كما قال الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا الوصف لا يقال إلا في القرآن الكريم. وأما الكتب الأخرى حتى أصح الكتب كالبخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك وغيرها من مصنفات الإسلام كلها يعني فيها يعني أخطاء، يعني فيها زلات، لأنها من نتاج البشر، والبشر يعتريه ماذا؟ النقص. ولهذا حتى هذا الكتاب يعني فيه نقص وعليه مؤاخذات. وبالتالي فلا يمكن أن تزكي ما ألفته إلى هذه الدرجة، يعني تقول كل ما في هذا الكتاب فهو حق وصواب ومن قال به اهتدى ومن ترك شيئا منه فقد زل وضل. هذا لا ينبغي. ولكن كما قلت ظاهر الله تعالى أعلم أن المؤلف لا يقصد بكلامه هذا يعني كل ما في هذا الكتاب من تفاصيل، وإنما يقصد يعني أصول المسائل. ومع ذلك كما قلنا لو أنه اكتفى بالوصية بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه السلف لكان ذلك يعني كافيا ووافيا. طيب نعود إلى كلام المؤلف، يقول وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة أي من غير شك في قلبه من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة. يعني يقول من تمسك بما في هذا الكتاب فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. ثم قال واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، يعني لو أن الناس لم يحدثوا في الدين، وقفوا عند محدثات الأمور أي أنهم لم يحدثوا في الدين ولم يبتدعوا في دين الله، لأن الإحداث في الدين حرام، الإحداث في الدين حرام، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فذم الله تبارك وتعالى الذين أحدثوا في الدين أمورا جديدة وشرعوا في الدين أمورا جديدة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، فذمهم الله تبارك وتعالى بسبب ذلك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فالنصوص جاءت في ذم ماذا؟ الإحداث في دين الله. فهذا الدين لا يحتاج إلى زيادات، هذا الدين لا يحتاج إلى زيادات لأنه هو باختصار دين كامل بحمد الله. يعني هذا الدين كش مخصو يا جماعة؟ مخصو دين كامل، كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت علاش تزيد في الدين؟ علاش تجيب بدع؟ بدع في الأذكار، بدع المولد وغيرها، علاش تزيد؟ هذه الأشياء بدع المولد، بدع الأذكار وغيرها، هل فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعلها. هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ لم يفعلوه. إذن هي ليست من الدين. احنا وش قلنا؟ الدين هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، هذا هو الدين العتيق. فعلاش نجيب أشياء جديدة وننسبها للدين؟ قولوا المولد النبوي ليحتفل به عنده أجر عظيم وكذا وكذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به ولا احتفل به أبو بكر وعمر وسائر الصحابة. وهذه البدعة ظهرت في عهد الفاطميين الروافض. إذن علاش نزيد؟ الدين كامل، يوم أكملت لكم دينكم. ولهذا كما قال الأئمة، يعني من ظن ومن اعتقد بأن في الدين بدعة حسنة، يعني بدعة مليحة، حاجة جديدة ومليحة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ليقول أنه كان أمور نجيبوها جديدة في الدين، عبادة جديدة وهي مليحة، من يقول هذا فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. علاش؟ قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل، صح ولا لا؟ وانت ما دام راك تقول أنه كاين أشياء نزيدوها وهي حاجات مليحة تزيدنا في الحسنات وهي طاعة وقربة إلى الله، إذا كنت تقول هذا، إذن فمعنى ذلك أن هذه الحاجة مليحة ربي نزلها على محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد ما بلغها الناس، صح ولا لا؟ إيه، كأنك راك تقول هذا. لهذا قالوا من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد بلغ كل الدين أو لم يبلغ كل الدين. إذا كان بلغ كل الدين يجبد لي من الأحاديث هذا البدعة اللي جبدتها أنت براسك، جبدها لي من السنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع الدين، يلا جبدها لي. إذا ما قدرت تجبدها، إذن فلازم قولك أن الحاجة هذه النبي صلى الله عليه وسلم بالله خناش، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم خان. وربي عز وجل هو من قال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في قراءة رواية ورش: فما بلغت رسالاته. إذا فالدين كامل، دين كامل لا يحتاج إلى أن نزيد فيه، لا يحتاج إلى أن نزيد فيه. إذا فما علينا إلا أن نتمسك بالدين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني سبحان الله، احنا تمسكنا بالدين كامل باش نروح نجيبوا بدع من عندنا، نفرط في امور كثيره جدا من هذا الدين. شكون اللي راه يعمل بالدين هذا 100%؟ ما كاش. اذا فلماذا نحدث اشياء في دين الله تعالى بينما نحن نفرط ونقصر في امور كثيره جاءت في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ إذا فجميع البدع ضلالة، والضلالة في النار كما قال المؤلف. طيب، ثم قال أو قال: واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. إذا لو كان الناس لم تزيد شيئا في دين الله، لم يحدثوا أشياء في دين الله، بل اكتفوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما وجدت هذه البدع والضلالات، وهذا حق كما هو يعني واضح. ثم قال: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى. إذا كنت أنت مؤمن، معنى كلام المؤلف أو يقول لك إذا كنت أنت مؤمن فليس بينك وبين أن تصبح كافرا والعياذ بالله إلا أن تنكر شيئا من الدين. إذا أنكرت شيئا من الدين والعياذ بالله تصبح كافرا، تصبح ماذا؟ كافرا. ذلك لأننا مأمورون شرعا بأن نأخذ بجميع الإسلام، بالإسلام كله. يعني ربي لما نزل علينا الإسلام هذا ما قالناش يا جماعة يلا خير واش حبيتوا أعملوا به واش حبيتوا أرمي وهنقوش ضربات، لا يجوز ذلك. يجب عليك أن تأخذ الدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام، السلم في هذه الآية هو الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، وش معنى ادخلوا في السلم كافة؟ يعني ما تديوش بعض أمور الشرع وتترك البعض الآخر، لا، بل الواجب على المسلم أن يأخذ بجميع الإسلام، تأخذ بجميع الإسلام. إذا أردت أن تكون مسلما فيجب عليك أن تأخذ بجميع الإسلام، ماشي تأخذ حاجة لتساعدك تأخذها ولما تساعدك تتركها، لا، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هذا فعل اليهود، هذا فعل اليهود كما في الأحاديث. يعني ذلك اليهودي لما زنى والعياذ بالله وهو محصن، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني باش يحكم بيناتهم، وعندهم في كتابهم، حتى في كتابهم عندهم آية الرجم، يعني رجم الزاني المحصن، واش داروا؟ راحوا خباوها باش ما تبانش، خباوها باش ما تبانش. هذا هو فعل اليهود، يأخذون من كتابهم ومن دينهم بالتشهد، يأخذون من كتابهم ودينهم بالتشهي، فما وافق هواهم أخذوا به وما خالف هواهم تركوه. هذا شأن اليهود. وأما أهل الإسلام فشأنهم ما جاء في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بجميع شرائع الإسلام، وإياكم أن تتركوا منها شيئا. وإحنا يا جماعة كي نقولوا إياك أن تترك منها شيئا، ماشي معناها أن الإنسان يعني معصوم ويدير كلش في الإسلام وما يقصر في والو، لا لا، تأخذها عقيدة، يعني تعتقد بقلبك، تعتقد بقلبك بأن جميع ما في هذا الإسلام يجب عليك أن تأخذ به. أنت لما الآن مثلا أنت غواك الشيطان وربي بلاك مثلا بشرب الخمر، شرب الخمر، ولكنك في قرارة نفسك تعتقد بأن هذا الخمر حرام، راك خذيت بالإسلام كله ولا لا؟ نعم أخذت بالإسلام كله، يعني ما دام أنك تعتقد بأن الخمر حرام فمعنى ذلك أنك اعتقدت بما جاء به هذا الدين، أخذت هذا الدين عقيدة، أخذت به، ولكنك قد تقصر في بعض الأمور، هذه ما فيهاش مشكلة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن المشكل أن تعتقد بقلبك بأنه كان أمور من الشرع أنا ندي بها وكان أمور ما نديش بها، هذه الطامة، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. من فعل ذلك فإنه يكفر، يصير ماذا؟ جاحدا لشيء من دين الله، والجحود كفر والعياذ بالله. ولهذا يقول المؤلف ها هنا، يقول: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد. تأمل كلمة يجحد، يعني يجحد بقلبه، يعني حاجة حرام في القرآن والسنة ويعتقد أنه حلال، الربا يقولك حلال، الزنا حلال، ولا شرب الخمر حلال، يعتقد بقلبه ذلك، هذا جحود ورد وإنكار لما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين أن تجحد بقلبك عقيدة وبين أن تعتقد بقلبك الحق ولكن تقصر في تطبيق ذلك الحق. التقصير في تطبيق الحق لا يخرجك من الإسلام، ولكن جحودك للحق يخرجك من الإسلام والعياذ بالله. ولهذا قال: كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله. إذا الإنسان أحيانا يجحد يعني حكم يعني بالحرام، يجحد يقول ماشي حرام، أو يزيد في كلام الله، أو يزيد في كلام الله، كما يعتقد الرافضة. الرافضة يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا قرآن نقص، قلت القرآن هذا راه نقص فيه ثلث فقط، كاين ثلثان واحد أخرين مخبيين، يعتقدون بأن كلام الله فيه أكثر مما هو عليه، وهذا كفر والعياذ بالله. فمن زاد في كتاب الله شيئا فهو كافر، ومن نقص من كتاب الله شيئا فهو كافر، كما قال المؤلف، قال: أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسائل مهمة يعني تتعلق بالمعتقد، لابد من التنبه له. طيب، قال: فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك، قال: وإياك والغلو في الدين. إذا الناس المنحرفون عن الدين يا جماعة طائفتان، يعني جاء طائفة مفرطة مقصرة، وطائفة متشددة. فكما لا يجوز التفريط والتساهل والتقصير في الأخذ بدين الله، لا يجوز التشدد فيه أيضا، لا يجوز التشدد فيه أيضا. يعني حاجة ربي ما حرمها، ما حرمها لك، ما حرمهاش عليك، أنت تحرمها على نفسك. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لا يجوز للإنسان أن يغلو في الدين وأن يتشدد في هذا الدين. إذن فعلينا أن نأخذ الدين كما هو دون غلو وتشدد ودون تفريط وتقصير، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولهذا جاءت أحاديث يعني تنهى عن الغلو في الدين، إياكم والغلو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. ثم قال المؤلف، وهذا مما أشرت إليه سابقا، يقول: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. والمؤلف طبعا يعني أدرك يعني نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، لأنه توفي سنة 29 و300. طيب، قال: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى أن يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه يعني نشره وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. طبعا الكلام هذا كما قلت يعني كان ينبغي أن لا يقال. أنت بدأت تقول كتابي هذا هو الدين وهو ما جاء، يعني أضف ذلك، انسب ذلك إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك أو في ترك بعض يعني من يعني مما جاء عن الله، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة. المحك واللجاجة كلمتان متقاربتان معناهما الخصومة، يعني إياك أن تجادل وتخاصم يعني بالعقل والرأي والقياس لترد يعني نصوص القرآن والسنة. قال: فإنه ليس من دين الله في شيء. قال: وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. إذا في هذه الفقرة تحدث المؤلف رحمه الله عن الفتن، عن الفتن، ولا شك أن الفتن يعني بدأ ظهورها من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني بدأ ظهور يعني الفتن في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخاصة بعد مقتل عثمان، ولا تزال الفتن يعني بعد ذلك يعني تعظم شيئا فشيئا، لا تزال فتن، يعني بعد ذلك تعظم شيئا فشيئا، يعني حتى سبحان الله كما جاء في الأثر أن الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني كاين الناس يعني حضرت بعض الفتن وتصوروا بأنه لا توجد فتنة أعظم من تلك الفتنة، يقول يا بدي الفتنة هذه اللي جازت علينا مش كيش تساعد الجوز كامل، صح ولا لا؟ وإذا بفتنة تأتي بعد ذلك ترقق الفتنة الماضية، واللي تمنى الفتنة هذه القديمة يا حليل قال يمزيك الفتنة هذه. فهكذا يعني حال الفتن يرقق بعضها بعض. إذا كلما شوفوا يا جماعة كلما ابتعدنا عن عهد النبوة واقتربنا من موعد الساعة كلما زادت الفتن، كلما زادت الفتن وعظمت هذه الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. يعني سبحان الله تأمل كيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. كي تكون في ظلمة زيت ما تفرز والو وما تميز والو، لا تفرق بين هاتف وبين إصبعك ويدك ورأسك ما تشوف والو، يعني ظلام دامس شديد لا تميز فيه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يعني لشدة هذه الفتن يصبح الناس لا يميزون بين حق وباطل، لا يميزون بين الحق والصواب وبين الخير والشر. قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل فيها مؤمنا، يعني يصبح مؤمن لا بأس به، ولكن لا يدركه المساء إلا وقد كفر والعياذ بالله. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، قال ويمسي مؤمنا ويصبح ماذا؟ كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وأنا هذا الحديث أذكره لأننا نحتاجه يعني في هذا الباب في هذه الفقرة، قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، يعني في آخر الزمان ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني اللي يكون جالس أفضل من اللي يكون واقف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، يعني اللي يكون قائم ما يتحركش من مكانه واقف في مكان، خير من الذي ماذا يمشي على قدميه. قال والماشي فيها خير من الساعي، يعني اللي يمشي يعني بهدوء بطمأنينة خير من الذي يسعى ويركض ويجري. قال عليه الصلاة والسلام من تشرف لها، يعني هذه الفتن يعني لو كنت تتعرض لها يعني تحسب روحك انت لباس بك وتقول ان الفتن هذه ما تأثرش فيها. قال عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرفه، يعني تهلكه. من تشرف لها تستشرفه، ثم قال ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، يعني مثل هذه الفتن إذا وجدت يعني مكانا تلجأ إليه وتهرب بدينك ونفسك من هذه الفتن فاذهب إليه، لأنك لا تأمن على نفسك في مثل هذه الفتن. إذن يعني كما قلت كلما يعني تقدم الوقت واقتربنا من آخر الزمان إلا وزادت هذه الفتن وعظمت. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وإذا وقعت الفتن فالزم جوف بيتك، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما النجاة، كيف النجاة، كيف النجاة أي من الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك، يعني وش لازم تدير في الفتن، أمسك عليك لسانك، يعني لسانك حبسه تهضرش بزاف، لأن من كثر كلامه كما يقال كثر سقطه، خاصة في زمن الفتن، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، هذا في زمن الفتن يا جماعة، يعني الإنسان يقعد يعني ينعزل يبقى في بيته ما استطاع، لا يخرج إلا للضرر. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، قال وابكي على خطيئتك، يعني توب إلى الله، احرص على أن تتوب إلى الله جل وعلا. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن لتنجو بنفسك ودينك، ولهذا قال المؤلف فالزم جوف بيتك. قال وفر من جوار الفتنة، يعني كي تكون فتنة ابتعد عنها، أهرب منها، تقولش أنا لباس بي وأنا كذا وأنا كذا، لا تحسن الظن بنفسك، لا، بل ابتعد وفر من هذه الفتن بقدر المستطاع، كما مر معنا في الحديث حديث أبي هريرة قال ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، فليلجأ إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في فتنة الدجال، قال من سمع بالدجال فلينأ بنفسه، يعني الإنسان يسمع بأنه الدجال خرج في مكان من الأمكنة، الإنسان يقول ما يروحش يقول أنا نروح نقابله، أنا نروح نقابله، لا، فتنة عظيمة يخشى على الإنسان أن يتأثر بها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد عنه، فليهرب، يعني هروبا من شر الفتن. طيب، قال وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، يعني في وقت الفتن إياك أن تتعصب، أن تتعصب لطائفة ما ونحو ذلك. قال وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، وهذا ضابط من ضوابط الفتنة، ضابط من ضوابط الفتنة أن يحصل مثلا اقتتال بين المسلمين، أن يحصل اقتتال بين المسلمين، هذه فتنة عظيمة، لأن المسلم لا يجوز له أن يقاتل أخاه المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني يقول لك أن يتلقوا زوج مسلمين يتضربوا بالسيف، إذا ماتوا في زوج يروحوا للنار والعياذ بالله، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، القاتل عرفنا علاش يروح للنار، لأنه قتل أخوه المسلم، فما بال المقتول، علاش المقتول ثاني يروح للنار؟ قال عليه الصلاة والسلام كان حريصا على قتل أخيه، يعني حتى المقتول لو كان جا طريق ويبعث صاحبه بكاش بوشية يدير له هذاك الشيء يقتله ثاني، والأعمال بالنيات، صح ولا لا؟ إذن فالقتال بين المسلمين حرام شرعا، ولذلك إذا وقع اقتتال بين طائفتين من المسلمين، وخاصة إذا عظمت هاتان الطائفتان، فهذا قتال فتنة، هذا قتال فتنة، ولهذا الإنسان ما يشاركش في مثل هذا القتال. ولذلك لما يعني وقع ذلكم النزاع بين علي ومعاوية ووصل إلى حد الاقتتال، الكثير من الصحابة، الكثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يشاركوا في ذلك القتال، جبدوا روحهم لم يشاركوا فيه، ومدحوا بذلك، مدحوا بذلك، لأنه قتال فتنة، قتال فتنة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله، يقول وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، يعني لا تخرج في هذه الفتنة، ولا تقاتل فيها، ولا طيب قالوا لا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، لأنها كما قلنا فتنة، فتنة، والمشاركة في مثل هذه الفتن من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولهذا قال المؤلف ولا تقاتل فيها. ثم قال ولا تهوى ولا تشايع. لا تهوى يعني إياك أن تميل بهواك لجهة دون أخرى. قال ولا تهوى ولا تشايع يعني إياك أن تكون من شيعة فلان على فلان، ولا تشايع ولا تمايل يعني إياك أن تميل إلى جهة ما، ولا تحب شيئا من أمورهم، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. قد يقول قائل طيب القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وكلهم صحابة ومسلمون، علاش كان بزاف صحابة إذن شاركوا فيه؟ لماذا شارك فيه الكثير من الصحابة؟ نقول لأنهم كانوا متأولين ومعتقدين بأنهم انضموا إلى الطائفة ماذا؟ المصيبة التي معها الصواب والحق. لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، يعني كي دوسوا زوج يضربوا زوج طوائف من المسلمين ويقتتلوا، الواجب أن نسعى في الإصلاح بين الطائفتين. ثم وشق ربي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. فهذا الذي حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني لما حصل النزاع بين علي ومعاوية كثير من الصحابة يعني سعوا في الإصلاح بين الطائفتين ولم يحصل الصلح. ثم ماذا حصل؟ يعني كل واحد كان يشوف أنه هذه الطائفة على صواب والطائفة الأخرى هي الباغية، هي اللي ظلمت، هي اللي بغات. وربي في القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي، أكو فاهمين؟ إذا من ينضم إلى علي يقول طائفة معاوية هي الباغية، فالواجب قتالها كما أمر الله في سورة الحجرات. والذين انضموا إلى معسكر معاوية اعتقدوا العكس، اعتقدوا بأن عليا هو الذي كان مخطئا، وبالتالي لابد أن يناصر ماذا؟ يعني معاوية ومن معه، واضح؟ إذن فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا هذا عن اجتهاد وتأويل، ولذلك لا يجوز أن نلومهم على ذلك كما سيأتي في كلام المؤلف. طيب قال بعد ذلك وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. قال المؤلف بعد ذلك وأقل، أقل من القلة من التقليل. قال وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وانهى عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. المؤلف هنا يعني يشير إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل فيما يعرف بعلم النجوم، فيما يعرف بعلم النجوم. وعلم النجوم نوعان، علم النجوم نوعان، علم التسيير، التسيير والتأثير، وهو علم يعتقد أصحابه، علم يعتقد أصحابه بأن يعني سير النجوم ونزولها في منازل معينة لها تأثير على الكون. يعني يقول لك تكون النجمة الفلانية في المكان الفلاني هو واش راح يصير في الأرض، راح يصير مصيبة فلانية، راح يموت مثلا رجل عظيم، راح يصير كذا. فهذا النوع من العلم مخالف للشرع، يعني اعتقادك بأن النجوم لها تأثير في الكون، لها تأثير في حوادث الكون، فهذا مخالف للشرع، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في مثل هذا العلم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس يعني أخذ، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يعني ليه يتعلم علم النجوم هذا اللي هو علم التأثير، كذي راه يتعلم في السحر، والسحر نعلم بأنه حرام، كما قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعلم سحر كفر والعياذ بالله. إذن فالذي يتعلم علم النجوم الذي يعتقد بأن لها تأثيرا في حوادث الكون، الذي يتعلم هذا العلم كأنه يتعلم في السحر الذي هو شرك وكفر وحرام. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كل ما يزيد يعني يتعمق في هذا العلم يزيد ماذا؟ في الإثم وفي الضلال وفي مخالفة ماذا؟ الشرع. إذن فهذا النوع من العلم حرام، هذا النوع من العلم حرام. هناك علم آخر يتعلق بالنجوم، علم جائز شرعا، علم جائز شرعا، وهو أن يتعلم الإنسان منازل النجوم ومواقع النجوم من أجل ماذا؟ أن يهتدي بها، من أجل أن يهتدي بها. يقول لك مثلا باش تعرف القبلة، شوف النجم الفلاني في الوقت الفلاني إلى اتجاهه، يعني هذا ذاك الاتجاه هو اتجاه القبلة، يعني يستدل باتجاه القبلة بالنجوم. ولا يقول لك مثلا يعني النجم الفلاني يدل على جهة ماذا؟ الشمال، والنجم الفلاني يدل على جهة الجنوب. كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، لأن هذه النجوم خلقها الله تبارك وتعالى للاهتداء بها، لنهتدي بها إلى الجهات وإلى القبلة ونحو ذلك. لهذا قال تعالى: وبالنجم هم ماذا؟ يهتدون. ولذلك أثر عن قتادة، قتادة ابن دعام السدوسي رحمة الله عليه، قال: خلق الله النجوم لثلاث، خلق الله النجوم لثلاث، يعني لثلاثة أسباب. ما هي؟ قال: خلقها زينة للسماء، النجوم زينة للسماء، زينة للسماء، خلقها زينة للسماء. قال: وليهتدى بها، وليهتدى بها، ورجوما للشياطين، ورجوما للشياطين. قال: فمن يعني ابتغى يعني فيها يعني غير هذه الأشياء، يعني اللي تعلم علم النجوم لغير هذه الأشياء المذكورة الثلاثة، فقد ضل، فقد ضل والعياذ بالله. إذن هذا هو معنى قول المؤلف ها هنا: وأقل من النظر في النجوم، يعني إياك أن تتوسع، أن تتوسع في الدخول في علم النجوم حتى يعني تدخل في معتقد من يعتقد بأن النجوم كما قلنا لها تأثير في هذا الكون، لها تأثير في هذا الكون وفي الحوادث. وأقل من النظر في النجوم، إلا استثنى المؤلف، قال: إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة العياذ بالله. ثم قال: وإياك والنظر، قال: وإياك والنظر في الكلام، يعني احذر علم الكلام. وعلم الكلام تكلمنا عليه، قلنا هو علم يعنى بالكلام في مسائل الدين والعقيدة بالعقل والنظر والقياس والأهواء والآراء بعيدا عن النصوص الشرعية. هذا هو علم الكلام. وهذا العلم نهى عنه ماذا؟ الأئمة والعلماء، نهى عنه الأئمة والعلماء. لماذا؟ لأنه يصد عن دين الله جل وعلا، يصدك عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: حكمي في أهل الكلام، يعني لو سئلت عن أهل الكلام يعني ما هو حكمهم في الشريعة الإسلامية، كي نحكم واحد من المتكلمين واش نديروا له؟ يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، يعني نحكموهم ونطيحوا عليهم بجريد النخل، أغصان النخل نحكموهم بالجريد هذا، يعني نضربوهم حتى يشبعوا الضرب. قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، هذه واحدة. قال: ثم يحمل على الإبل، كي يشبعوا الضرب، كي يشبعوا الدخ كما قلوا حنايا، نركبوهم فوق الدواب، إبل ولا حمير المتوفر. قال: ويطاف بهم في العشائر والقبائل، نضر بهم في الأحياء، وينادى، يعني ينادى، يعني كي نضر بهم في الأحياء ننادي بماذا؟ قال: وينادى: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واتبع ماذا؟ علم الكلام. هذا هو جزاؤه عند الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك لأن علم الكلام كما قلنا يعني علم يبعدك عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب، قال: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. ثم قال: وعليك بالآثار وأهل الآثار. عليك بالآثار يعني أولا طبعا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما يقصد بالآثار أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آثار الصحابة رضي الله عنهم والسلف. قال: وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، يعني إذا أردت أن تتعلم دينك فاسأل يعني أهل السنة، أهل يعني أهل الحديث، اسأل أهل السنة وأهل الحديث. قال: وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. ثم قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحذر. واش عندكم يا جماعة؟ والحزن صوابها والحذر، الظاهر والله أعلم أن صوابها والحذر كما جاء في بعض النسخ والحذر. أنا عندي تاني والشفقات، هكذا عندكم؟ الظاهر والشفقات، الظاهر والله أعلم أن صواب هذه الكلمة والشفقة، والشفقة هي الخوف، الشفقة هي الخوف من الله جل وعلا، والحياء من الله تبارك وتعالى. إذن في هذه العبارة يقول المؤلف رحمة الله عليه: احرص، احرص أن تعبد الله تبارك وتعالى بشيئين. الأول هو الخوف من الله، الخوف من الله، الخوف الذي يحملك على فعل ما يجب فعله وترك ما يجب ماذا تركه. الخوف من الله، يعني ما كانش إنسان يعبد ربي سبحانه وتعالى بمثل الخوف، هذا هو معنى كلام المؤلف بمثل الخوف. ولهذا جاءت يعني آيات كثيرة، جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم يعني تحث على الخوف من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني أي خافوا الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعني يحرص أن يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا الخوف يكون في حال التقصير، في حال الوقوع في الذنوب والمعاصي، وهذا أمر طبيعي طبعا. يعني الإنسان يعني متى يخاف الله أكثر؟ إذا شعر وأحس بأنه مقصر، يعني راه يذنب راه يعصي، فالمذنب والعاصي يعني إياه أن يأمن من مكر الله جل وعلا، بل لابد أن يعظم خوفه من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد للناس قل إني أخاف إن عصيت ربي. إذا فالإنسان يخاف الله تبارك وتعالى في حال المعصية والذنب والتقصير، بل يجب عليه أن يخافه حتى في حال الطاعة لله تبارك وتعالى. يعني سبحان الله، أولياء الله يخافون الله تبارك وتعالى حتى إذا فعلوا الطاعات. ولذلك لما نزلت الآية التي في سورة المؤمنون، ياك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا يعني يفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة. يعني هذه الآية لما سمعتها عائشة رضي الله عنها يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله هل هو الزاني والسارق ونحوهم طبعا من العصاة، يعني يزنون ويسرقون ويعصون ويخافون من عذاب الله؟ قال لها لا يا ابنة الصديق، مش هذا هو معنى الآية. الآية هذه ما نزلتش في العصاة، نزلت في الطائعين والذين يؤتون ما آتوا أي من أفعال الخير والبر. قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، يعني ناس على طاعة ومع ذلك يخشون يخافون. قال هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، يخافوا ربي ما يتقبلش منهم. ولهذا في سياق الآيات واش قال ربي؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا الإنسان سبحان الله حتى في طاعته لله يعني تكون فيه خشية، يكون فيه خوف، يعني يقول لعل ربي سبحانه وتعالى ما يتقبلش مني. ولذلك يعني يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو أعلم أن الله جل وعلا قبل مني صلاة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني لو كان نعرض باللي ربي تقبل مني صلاة واحدة الدنيا وما فيها، علاش؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ربي كي يتقبل منك صافي راك جاوزت القنطرة كما يقال، راك سلكت، ها فأنت من عباد الله تعالى المتقين الذين قبل منهم هذا عمله. ولهذا الإنسان كما قلنا كما يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف في حال المعصية والذنب والتقصير، يعبده بالخوف والخشية حتى في حال طاعته لله وتقربه إلى الله، يخاف ألا يتقبل الله منه، يخاف ألا يثبته الله تبارك وتعالى على ذلك، يخاف من سوء الخاتمة وهلم جر. طيب، ولهذا يقول المصنف واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف وأنا أختم بهذه الفقرة الأخيرة، قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب. أنا هذه ما فهمتهاش كلمة هذه وطريق المذهب، قد ما قلبتها في رأسي يعني لم أجد لها معنى، فلا أدري كاش واحد هو معاه شرح ولا حاجة. يقول فإن هؤلاء كلهم على الضلال. طيب في هذه الفقرة المصنف علم أنه راه يتكلم يا جماعة أو يحذر من شكون؟ الظاهر أنه يحذر من أصحاب الطرق الصوفية، يحذر من أصحاب الطرق الصوفية. علاش؟ لأن أصحاب الطرق الصوفية هم الذين يعني يكثرون من خطاب ماذا؟ الشوق والمحبة، يعني نهار كامل الهضرة تاعهم غير على الشوق، الشوق إلى الله وإلى لقاء الله والمحبة، محبة الله تبارك وتعالى وغير ذلك. ولا شك أن هذه المعاني صحيحة، هذه المعاني يعني الشوق إلى الله، إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وإلى يعني محبة العبادة ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، كل هذه المعاني صحيحة. ولكن أن تهتم بهذه الأمور وتهمل معظم جوانب الدين الأخرى، هذا ما يذم به صاحبه، وهذا هو يعني شأن المتصوفة مع الأسف. تلقاهم يعني دينهم يعني كما قلنا يعني يدور على الرقائق والأشياء التي يعني تؤدي إلى المحبة والشوق وغير ذلك، ويهملون يعني أمورا كثيرة أخرى، وعلى رأسها طبعا تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة. ولذلك يعني أصحاب الطرق الصوفية يعني تجد فيهم من الشرك، تجد فيهم من الشرك ومخالفة التوحيد ومن البدع والضلالات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد يعني أصحاب الطرق الصوفية يعني يعظمون القبور والقباب والأولياء ويطوفون بها ويدعون أصحابها ويذبحون لأصحابها، وكل هذه الأفعال شرك بالله جل وعلا، شرك بالله تبارك وتعالى. إذن فالإنسان كما قلنا يعني كي يأخذ الدين لا يأخذ جانبا منه ويهمل جوانب أخرى، وخاصة قد تكون الجوانب التي أهملتها أهم بكثير من الجانب الذي أخذت به. فنحن مأمورون كما قلنا بأن نأخذ السلم كافة، الإسلام كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أضف إلى ذلك ما أشار إليه المؤلف، يعني أصحاب الطرق الصوفية يعني عندهم تساهل عجيب، عندهم تساهل عجيب يعني فيما يتعلق بالنساء والخلوة بالنساء ومخالطة المردان. الأمرد يعني هو الشاب الصغير الذي ليس له لحية، تعرفوا يعني شاب صغير كما تكونش يعني ناضت له لحية، يكون شباب كما يقولوا، يكون شباب وهو مظنة والعياذ بالله يعني أن يعني يخالط، وقد تصل مخالطته والعياذ بالله إلى يعني إلى الفحشة أحيانا والعياذ بالله من لواط وغير ذلك. ولهذا يعني علينا أن نحذر على أبنائنا يعني من هذه الظاهرة، يعني إذا كان عندك وليد صغير، وليدك صغير يعني إياك يعني أن يعني أن تتساهل يعني في يعني يعني مخالطته للناس، ما تخليش يخالط هكذا فقط، تخليش يخالط هكذا فقط. ولذلك كما قلت يعني أصحاب الطرق الصوفية يعني يتساهلون في هذا الباب تساهلا عظيما جدا، حتى وضعوا وكذبوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، منها حديث النظر إلى الأمرد الحسن الجميل عبادة، والعياذ بالله، يقول لك النظر إلى يعني الصورة الحسنة والصورة الجميلة يعني عبادة. ف يعني هذه يعني أمور يعني وقع فيها أصحاب الطرق الصوفية، فضلا عن يعني الأشياء التي عند الصوفية يعني من رقص ومن غنى ومن يعني أمور كثيرة من هذا الباب. ولذلك يعني سبحان الله أصحاب الطرق الصوفية يعني أعظم الآيات التي تنطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، يعني الدين تاع المندير أقول تشوفوهم في اليوتيوب تشوفوهم دين تاع الشطيح ورديع وتاع وتاع البندير وغير الماكلة ويجذبوا ويخبطوا رصانهم، أي دين هذا تجد الواحد فيهم يعني يبدأ يرقص ويشطح حتى يصرعه جنيه، حتى يتصرع وصرع الجني، ولكن هو يظن أنه وصلني إلى هذه المرتبة تاع المحبة وشوق، يظن وراه عند الله سبحانه وتعالى، هو الدهل الجني تاعو، الدهل الجني تاعو. إذن فهذه يعني أشياء يعني يقع فيها المتصوف، ولذلك المؤلف حذر من مجالستهم، حذر من مجالستهم فقال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء، قالوا فإن هؤلاء كلهم على الضلال. وبهذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية يعني هذا الدرس، وبهذا الدرس أيضا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة، يعني كما قلت لكم يعني الدورة اللي كانت في فصل الصيف يعني شرحنا فيها ثلث هذا الكتاب، وفي هذه الدورة في هذه المجالس الستة يعني شرحنا ثلثا ثانيا، فلم يتبقى يعني من هذا الكتاب إلا الثلث فقط تقريبا، فسنشرحه بإذن الله تبارك وتعالى معكم إن يسر الله ذلك، وإن أطال الله تبارك وتعالى أعمارنا سنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في مناسبات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وفي آخر يعني هذا الدرس يعني أولا نتقدم بالشكر الجزيل لأخونا جمال يعني الذي فتح لنا يعني باب هذا المقر وهذه الجمعية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي جميع الإخوة الذين يعني لم يقصروا يعني في الحرص على ترتيب هذه المجالس، ولم يقصروا أيضا يعني في ضيافتنا وإيوائنا، فجزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وفي نهاية يعني هذه الكلمة يعني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى، وأوصيكم يا جماعة هذه وصية خاصة يعني اعتنوا بالعلم وخليكم من هدر الزيت، يعني نحن إذا كان يعني البربهاري رحمه الله عن القرن الرابع يقول وهذا زمان ماذا؟ زمان سوء، هذا في القرن الرابع يقول زمان سوء، فكيف بالقرن الذي نحن فيه؟ فلا شك أننا يعني في أوقات يعني عظمت فيها الفتن، عظمت فيها الفتن، ولذلك فلا ينجي المسلم من هذه الفتن إلا أن يشتغل بنفسه وبإصلاح نفسه، يصلحها بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. احرص على العلم النافع، احرص على أن تتعلم دينك ودعك من القيل والقال، واحرص أن تعمل بما تتعلمه، لأن المقصود بالعلم هو العمل، كما قال الشاعر: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. يعني العلم كيجي هذا العلم تاني يسيل العمل، يقول له روح. ها إذا جاء العمل معاه راه يبقى معك، ولكن هذاك العمل اللي قالوا إذا ما جاش معك أو العلم اللي معك راح يرتحل سيذهب. إذا ف يعني احرصوا يعني على أن يعني كما قلت أن تصلحوا نفوسكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خير الجزاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.